فالإنسان يجتهد وينوي فعل الخير ويسأل الله تعالى أن ييسر له ذلك ويستعين بالله عليه وتكون نيته خالصة وصالحة. والله تبارك وتعالى يثيب عباده على قدر نياتهم وإخلاصهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر ونحن على أحسن حال، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يختم أعمالنا بخير، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يخذل أعداء الدين ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: نحن جماعة أتينا من تونس على الطائرة ولم يخبروننا وقت الميقات، لكن أحد المعتمرين أعلمنا بأن الإحرام يكون من جدة، بأن الإحرام لا يكون من جدة. قال لنا: لابد أن تذهبوا إلى المدينة. وأخيرا فريقا أحرم من جدة، فما العمل؟ وين صاحب السؤال؟ أتيتم إلى جدة من أجل أن تذهبوا للمدينة ولا لأجل أن تأتوا إلى مكة؟ لكن أنتم قاصدين مكة أو قاصدين المدينة؟ أنا أسألك سؤال، وأنتم تمرون بالميقات، كانت نيتكم أن تذهبوا إلى المدينة أولا أو تأتوا إلى مكة أولا؟ خلاص انتهي. نقول: الإنسان الذي مر بالميقات وهو قاصد مكة للعمرة، فهذا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به قبل أن يحرم ويحرم منه. فإن أحرم من جدة فإنه أحرم من دون الميقات، وعليه دم، عليه شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. وأما الذي كان قاصدا للمدينة وبعد أن وصل إلى جدة غير رأيه وأراد أن يأتي إلى مكة، فإحرامه يكون من جدة ولا شيء عليه. واضح؟ يقول: قام المؤذن الصلاة ودخل شخص غير متوضئ فلم يتوضأ وتيمم خوفا من فوات الصلاة، فما حكم صلاته؟ نقول: صلاته لا تصح، لأن الماء منه قريب، والتيمم لا يصلح إلا إذا فقد الماء أو عجز الإنسان عن استعماله. والظاهر من سؤال السائل أن الماء عندهم متوفر، فصلاته غير صحيحة وعليه أن يعيدها. هذا يقول: ما حكم من يردد قراءة الإمام للآيات؟ نقول لا يصلح هذا الشيء ولا يجوز. الله تعالى يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيجب على الإنسان أن ينصت، ولا بأس أن يقرأ الفاتحة إذا لم يكن للإمام سكتات بعد قراءة الإمام لها، ولو كان يقرأ السورة، لكن لا يقرأ معه ويتابع معه، إنما يكون مستمعا ومنصتا. يقول ما حكم من أفطر لأخذ دواء لمرض مفاجئ؟ أقول عليه قضاء هذا اليوم ولا شيء عليه. يقول امرأة طافت طواف الوداع في الحج الماضي ولم تصلي ركعتي الطواف، فماذا عليها؟ أنا أقول لا شيء عليها. هذا يقول إنه مزارع وعنده أرض وبجوارها أرض أخرى، يقول إنه مناسب أن يضمها إلى أرضه، فهل يحق له أن يأخذ قرضا من البنك بفائدة ويزيد عليه المبلغ عند التسديد؟ نقول لا، لا يجوز، لأن هذا ربا، والله تعالى حرم الربا وجعله من السبع الموبقات ومن كبائر الذنوب، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا بحال. هذا يقول هل علاج الوسوسة في أمور العقيدة من الشيطان هل يكون بالتعلم للرد على هذه الوساوس أم بالتجاهل لها؟ يكون بالأمرين، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والشيطان لكم عدو ويجب عليكم أن تتعاملوا معه بموجب العداوة كما أمركم ربكم، فقال فاتخذوه عدوا. لماذا؟ لئلا تكونوا من حزبه وحزبه معه في السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا رأى واحد من أولاد آدم محسن بكى، وإذا رآه يسجد بكى ويقول ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله جنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ولهذا هو إذا رأى ابن آدم يريد أن يعمل خير قال لا اترك هذا، يحاول أن يصرفه بشتى الصوارف، بالإغراء أو بالترهيب، فإذا عجز وصار ابن آدم قوي وقاومه جاءه من باب الوساوس وقال أنت تريد الخير ما هو بهذا طريق الخير. لابد أن تتعمق في هذه الأمور. إذا دخل يتوضأ يجلس ساعة ويتوضأ، إذا أراد أن يصلي يمكن يصلي 10 ركعات وهو يريد أن يصلي 4، كل ما قام قال أنت نسيت، ما جبت إلا 2، أنت ما جبت إلا 3، أنت نسيت السجود، نسيت الركوع، وهكذا حتى يفسد عليه عبادته وتطمع صلاته ما تنفع، فيفرح إبليس على هذا يقول صلاته ما هي مقبولة، لأن الله تعالى لا يقبل إلا العمل الصالح والخالص، وهذا عمل فاسد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فضحك عليه. وكذلك في أمور العقيدة يشككه ويدخل عليه الوساوس، فالإنسان يجب أن يكون قوي الشخصية، وإذا اعترضه إبليس وتلاميذه يقاومهم بقوة، وهذا بالتحصن بقوة الإيمان وقوة اليقين وعدم الثقة بالعدو. الذي يثق بعدوه هل هو ذكي أم غبي؟ غبي. الإنسان الذي يثق بعدوه غبي، لأن العدو لا يمكن أن ينصح لك، وهذا أشد الأعداء وأقواهم وأعتاهم، وهو لما أن الله تعالى طرده وحكم عليه بالنار قال شوف أولاد آدم هذولا سوف أضحك عليهم، إلا من أفلت من يدي لأحتنكن ذريته لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هذا يقوله إبليس في حق أولاد آدم، نحن ومن قبلنا ومن يأتي بعدنا. فهو يجتهد في اللعب ما استطاع، أحيانا يغري بالمغريات من شهوات، وأحيانا بالترهيب والتخويف. إذا أراد إنسان شهوة من الشهوات زينها له الشيطان من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غش أو كذب، وأحيانا يرحبه. إذا أراد إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتركه، مالك شغل، مالك دخل في هذا الأمر، هذا اتركه للناس الثانيين ما هم شغلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت من رأى منكم منكرا فليغيره، والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإبليس يقول اتركه، لا تتدخل في هذه الأمور تسوي لنفسك مشكلة. هذا ترهيب. فيجب على المؤمن أن يتعامل مع الشيطان على أنه عدو ولا يثق فيه، وبهذا ينتهي الإشكال. إذا تعاملت بهذا الأسلوب انتهت الوسوسة ولا صار فيه وساوس. أما أن تثق فيه وتحسن فيه الظن وتتعامل معه فهذا هو الوسواس. وإذا عرض لك عارض فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ المعوذتين، وقل آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول جهلا مني وعدم معرفتي أين الحجر الأسود بدأت من الركن اليماني في الطواف، ولم أعرف ذلك إلا بعد أيام، فما حكم الطواف الآن؟ نقول البداية بدأت من الركن اليماني، لكن النهاية أين انتهيت؟ هل انتهيت بالركن اليماني أو انتهيت بالحجر الأسود في الشوط السابع؟ أين صاحب السؤال؟ انتهيت بالحجر الأسود، إذن طوافك صحيح، لأنك لم تنقص الطواف عن سبعة أشواط، إنما في الشوط الأول قدمت البدء، لكن الشوط السابع كان انتهاؤك بالحجر الأسود، فحينئذ عملك صحيح إن شاء الله. يقول تعودت والدتي على صيام ستة أيام من شوال تطوعا، فهل يجوز لها صيامها في الشتاء دون الصيف؟ نقول هي تطوع ليست بواجبة، من صامها فله أجر ومن لم يصمها فلا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن رمضان عن عشرة أشهر وستة أيام عن ستين يوم، فالذي يصوم رمضان وستة من شوال كأنه صام 12 شهرا، ومن ترك صيام هذه الأيام نقص من أجره بقدرها. يقول الإنسان الذي عليه كفارة يمينه هل يصوم ثلاثة أيام متتابعة؟ نقول أولا الصيام لا يكون إلا إذا عجز عما قبله، فكفارة اليمين ثلاث منها على التخير وواحدة على الترتيب، فالتي على التخير عتق رقبة أو صيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته، يخير الإنسان بين أحد هذه الأمور الثلاثة، فإن عجز عنها فإنه يصوم ثلاثة أيام وتكون متتابعة. يقول كيف يتخلص المسلم من الجبن في نفسه، وهل عدم الحرص على رد السيئة بمثله يعتبر جبنا أم تسامحا؟ نقول بل يعتبر تسامح إذا كان يتعلق بحقك، ما إذا كان يتعلق بحق دينك فلا، إنما يعتبر جبنا وهلع. يتخلص الإنسان من الجبن بتقوية الإيمان، بأن يتعرف على الله تعالى ويعرف أن الله جل وعلا قوي عزيز، وأنه مطلع عليه وعلى أعماله وعلى نياته. يجب أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، ويقرأ كتب العقيدة الصحيحة، الكتاب التوحيدي والعقيدة الواسطية ونحوها، مما يمكن الإنسان من معرفة الله تبارك وتعالى، وبهذا تقوى إرادته وعزيمته ويقينه بالله تبارك وتعالى. يقول يوجد ذهب لدى زوجتي لم تشتريه إلا في شهر 11 عام 19، هل عليه زكاة؟ نقول لا، إلى الآن ما كمل سنة. والذهب الملبوس للعلماء فيه كلام، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، وإن كان الأحوط أن تخرج الزكاة إذا كان نصابا. يقول أردت العمرة فاغتسلت ولبست إزاري وتطيبت ولم أنوي العمرة، وبعد ذلك لبست ردائي وركبت الطائرة وأهليت بالعمرة، فما الحكم؟ نقول صحيح عملك لا شيء فيه، لأن استعمال الطيب من سنن الإحرام قبل النية، أما بعد الإحرام فإنه من محظورات الإحرام لا يجوز. يقول من أدى العمرة بعد رمضان وهو من أهل مكة وينوي الحج في نفس العام، هل يكون متمتعا وعليه فدية؟ نقول لا، لا فدية عليه، لكن بعض أهل العلم يسميه متمتعا وبعض أهل العلم لا يسميه متمتعا، أما الفدية فإنها لا علي، ليس عليه شيء ما دام أنه من حاضر المسجد الحرام. هذا يقول إنسان يريد أن يأتي بعمرة لوالده ووالدته وبنته وشقيقه، هل يجوز أن يأتي لهم بعمرة واحدة جميعا؟ نقول لا، النسك لا اشتراك فيه، الحج والعمرة إنما يكون لشخص واحد، لا يصلح أن يشترك فيه أكثر من شخص. يقول أحرمت من مصر وركبت الطائرة ولكن في أثناء السفر قمت باستعمال منديل معطر، فما الحكم؟ نقول إذا كان قصدك بالإحرام أنك نويت الدخول في العمرة فقد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وعليك فدية ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وأما إذا كنت أردت بالإحرام يعني لبست الملابس ولم تنوي الدخول في النسك بعد فلا شيء عليك. يقول هل يمكن أن نجمع بين الاعتكاف وأداء العمرة في العشر الأواخر؟ نقول لا، لا يمكن. إذا كنت معتكفا لا يجوز أن تذهب لأداء العمرة، وإنما ابقى في معتكفك. يقول إذا كان الإنسان عليه فدية فهل يمكن أن يؤخرها حتى يرجع إلى بلده؟ نقول كل هدي أو إطعام فإنما يكون في البلد الحرام. يقول من دخل مكة محرما من ميقات المدينة للعمرة والحج فهل عليه هدي؟ نقول هذا قارن أو متمتع، وهذا من النوع الذي عليه هدي إذا كان أتى بعمرته في أشهر الحج أي في شوال أو القعدة أو أوائل الحجة، والهدي إنما هو شاة تذبح يوم العيد أو أيام التشريق. يقول صيام ستة أيام من شوال هل يجوز صيامها متفرقة بحيث في كل يوم في كل أسبوع يومين أم لابد أن تكون بعد العيد مباشرة؟ نقول الأفضل أن تكون بعد العيد مباشرة متتابعة، وإن فرقها جاز ذلك، لكن الأفضل أن تكون بعد العيد متتابعة. كثير من الأخوة يسألون عن تكرار العمرة، نقول الأفضل للإنسان إذا أدى العمرة أن يكتفي بها ويشتغل بالتعبد لله في الحرم، لأن بقاء الإنسان في الحرم أفضل من خروجه، وحينئذ فيشتغل بالتعبد لله في الحرم. لكن لو خرج ما حكم عمرته؟ نقول عمرته صحيحة لكنها ليست فاضلة سواء كانت له أو لغيره. أما لو خرج من الحرم لغرض من الأغراض ثم عاد إلى مكة فإنه يأتي محرما وعمرته فاضلة. يقول إذا كان إنسان عليه فدية ذبح شاة في مكة ولم يستطع ذلك فهل من سبيل؟ نقول تبقى في ذمته حتى يستطيع. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.